بسم الله الرحمن الرحيم. من مدرسة الربانية نتحدث هنا، مدرسة الربانية. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا أحبتي في تحصيل لذة القرآن. أحبكم في الله، قد أطلنا النفس في هذا الباب، ولكن لحاجتنا الماسة إليه. نعم، كم من أعمال نؤديها ولا ثمرة لها ولا نتيجة، والقرآن أصل الخير. كما أذكر دائما، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. لذلك هذا ترمومتر قياس حرارة الإيمان، ترمومتر قياس حال العبد، الحال بين العبد وبين ربه. ذكرنا، كنا وقفنا على البند السادس في مسألة تحصيل لذة القرآن. معلش أعيد تاني، الأول كان فهم عظمة الكلام، التاني التعظيم للمتكلم، الثالث حضور القلب، الرابع التدبر، الخامس الفهم أو التفهم، السادس التخلي عن موانع الفهم. إن لازم أزيل العوائق اللي بتمنع الفهم. وذكرنا إن العوائق دي ثلاث حاجات، عوائق الفهم ثلاث حاجات. العائق الأولاني تحقيق الحروف، العائق الثاني مذهب التأويل للصفات أو التأويل في القرآن، الثالث وهو الأخطر وهو الأعم الأغلب عند الناس، أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى. الشيخ بيقول: فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة، وهو أعظم حجاب للقلب، وبه حجب الأكثرون. أن يكون مصرا على ذنب. كتير يا إخوة، كتير بقول إن في بعض الناس بيتوب وبينسى موضوع يتوب ده. بينسى هو بيتوب من إيه؟ بيعمل ذنوب كتير ويتوب. ولذلك كتير بقول للإخوة: توب. يقول لي: توبت إلى الله. توبت من إيه؟ من كل حاجة. كذاب. أدم قال لك من كل حاجة يبقى كذاب. احمد ربنا الحمد لله على ايه؟ على كل حاجة. كذاب. ده اجابة على الغفلة. اخبارك ايه مع ربنا؟ الحمد لله، عامل ايه؟ كويس. كذاب. احنا عايزين التفاصيل. توب. توبت. توبت من ايه؟ حدد بقى. واحد، اثنين، ثلاثة، اربعة، خمسة. نمرة واحد: توبت من كذا. ازاي؟ ناوي على ايه تحديدا؟ عشان كده لما اقول دلوقتي مصرا على ذنب، ممكن تقول لي: انت انا مش مصر، انا توبت. توبت من ايه؟ وتوبت ازاي؟ محتاجة تفاصيل بتركيز. ازاي تتوب كما ينبغي؟ أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر. يا جماعة، موضوع الكبر ده من أخطر الأمور على الإطلاق. الكبر اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله. خطورة الكبر، لن يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنا عايز أسألك، أنت في قلبك مثقال ذرة من كبر؟ مين يضمن دي؟ عشان كده محتاج يوميا، محتاج كتير من المواقف على طول بعدها تقول يا رب أنا تبت من الكبر. كتير ما أحكي موقف طريف بيحصل إن الإنسان يتصرف تصرف طبيعي جدا مش قصده حاجة، وتلاقي أحد يقولك إيه يا عم الكبر ده، تكبر على الناس ليه؟ والله ما كبر ولا قصدي حاجة. لأ، شكلها كده كبر، محتاج تتوب منها. فلذلك يا إخوة، لما تقول لي مصر علي، أنا مش مصر، كبر إيه؟ أنا ما عنديش كبر، ده أنا متواضع. أنا قلت الجمعة اللي فاتت إن اللي يقول أنا متواضع يبقى متكبر. أدام شفت إنك أنت تواضعت في الموقف ده، يعني أنت فاكر إن أنت أعلى من الموضع ده. شرط التواضع أن ترى أنك لست أعلى ممن تواضعت به، مما تواضعت به. يعني اديناها مثال بسيط، إن شاف واحد فقير واقف عايز يعدي، فقام خد بإيده وعداه، فالراجل راح قاعد جنبه. عجبه قوي الموقف ده، شوف التواضع، مشيت مع الراجل وقعدت معاه. إذا شفت دي يبقى مش متواضع. أمال إيه التواضع؟ إنك أنت لما قعدت كده، هو ده الوضع الطبيعي، هو ده مكاني، هو ده مكاني. الأمر الثالث، أن يكون مبتلا بهوى في الدنيا مطاع. هوى مطاع، هوى متبع. أن يبقى عنده هوى وماشي ورا هوى، ماشي ورا هوى، دي مصيبة. دول سبب ظلمة القلب وصدئه، زي المراية اللي صدت. أعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون. وكلما كانت الشهوات أشد تراكما، كانت معاني الكلام أشد احتجابا. الشهوات كلما تتراكم أكثر، كلما تحجب القلب أكثر، كلما خف عن القلب أثقال الدنيا، قرب تجلي المعنى في الدنيا. يبقى أضيف على اللي فاته، معلش، إصرار على ذنب، كبر، هوى متبع، شهوات، حب دنيا وتعلق بها، حب دنيا وتعلق بها. تقفل على القلب وما القلب ما يجيبش أي نتيجة في تلاوة القرآن ولا فهمه. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن، دي في سورة الإسراء، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هي دي لا يؤمنون بالآخرة، ضعف الإيمان بالآخرة، حب الدنيا، حجاب، حجاب بين القلب وبين القرآن إذا كان حب الدنيا غالب والشهوات متمكنة. يقول: فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة. والرياضة للقلب، ترويض القلب بقى وتعديله وتظبيطه وإصلاحه، بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة، عايزة تجلي بقى. وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم والتذكير، قال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فقال عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب، وقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب، ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب. يبقى هي المشكلة الكبيرة إيثارك للدنيا على الآخرة. يجب عليك أن تؤثر الآخرة على الدنيا، أن يكون عندك يقين في الآخرة زائد ألا يتعلق قلبك بشيء من الدنيا. عالج بقى، توب توبة نصوحة من الذنوب تحديدا. اثنين، توب من الكبر والزم التواضع. نمرة ثلاثة، توب من الهوى وخليك متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة أربعة، اكسر الشهوات وافطم نفسك عنها. نمرة خمسة، آثر الآخرة على الدنيا تكون روضت قلبك على فهم القرآن. سبعة، التخصيص. التخصيص يعني ايه التخصيص؟ قلنا فهم عظمة الكلام، التعظيم للمتكلم، حضور القلب، التدبر، التفهم، التخلي عن موانع الفهم. التخصيص يعني ايه التخصيص؟ هو ان يقدر انه هو المقصود بكل خطاب. نزل الآيات على نفسك انت، انه هو المقصود بكل خطاب في القرآن. فإذا سمع امرا ونهيا قدر انه المنهي والمأمور، وإن سمع وعدا ووعيدا قدر كذلك كمثل ذلك. إن سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود. وإحنا بنحكي قصة بنتسلى؟ لا، وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من تضاعيفه ما يحتاج إليه. فما من قصة في القرآن إلا وسياقها لفائدة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. كثير من الناس وانت واقف على المنبر بتخطب ولا بتدي درس بتتكلم مثلا عن الكبر والأهام، زي فلان كده متكبر، تتكلم عن العجب والله وفلان ده معجب، تتكلم عن الزنا على اللي بيزنوا، تتكلم عن الكذب هو فلان كذاب، وانت وانت وانت. انا عايز الكلام يبقى كله عليك، عايزك تخرج تقول كل الدرس النهاردة عني، كل الكلام ده عليا، أنا فيا كل الكلام ده. هو ده المطلوب، أو ده اللي اسمه التخصيص. أن تعتبر القرآن خصيصا لك، في خصوصية بينك وبينه، بتاعك القرآن ده، الكلام ده كله ليك. عشان كده كتير أقول لك امسك الآية ونزلها على قلبك دواء، نقط نقطة نقطة كده على قلبك دواء كلام ربنا سبحانه وتعالى. فليقدر العبد، قال سبحانه وتعالى وننزل أو كذلك لنثبت به فؤادك وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فليقدر العبد أن الله ثبت فؤاده بما قصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم في الدين لانتظار نصر الله تعالى. وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله خاصة، بل هو شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين. ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب، فقال تعالى واذكروا واذكروا نعمة الله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة إيه؟ يعظكم به. تذكر النعمة دي، إن ربنا واعظك بالقرآن. وقال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أمثالك أنت. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أنزل إليكم من ربكم، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الأحاد، هذا القارئ الواحد مقصود، فما له ولسائر الناس، فليقدر أنه المقصود. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أنذركم أنتم به ومن بلغ، كل اللي بلغه. قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله، بل يقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. لذلك قال العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات، ونقف عليها في الخلوات، وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. سبحان الله، قصة سمعتها زمان زمان قوي من مشايخنا الكبار. أقول لك إن الناس اللي بتبروز القرآن وتحطه وتشيله وتعمله بمية الذهب كمثل رجل كانت زوجته مريضة وسكنين في بيت متهدم وولاده تعبانين وفقراء، فقدر الله عز وجل له سفرة في تجارة فكسب مال كثير، فأرسل خطاب وفي فلوس لابنه، وكتب له في الخطاب: يا ابني لما يجي لك خطابي اعمل كذا في البيت، واعمل كذا لأمك، وهات كذا، وسوي كذا، والفلوس اللي موجودة اعمل بها كذا وكذا وكذا وكذا. فأول ما جه الجواب من الوالد للولد، جواب من أبويا: حبيبي، حبيبي أبويا، ومسك الجواب يحضنه ويبوسه ويقبله، وراح عامل له، راح عند الراجل بتاع البراويز: اعمل لي برواز مذهب أغلى برواز عندك، وراح مبروز الجواب ومعلقه على الحيطة، وكل يوم يبوس الجواب. جه أبوه لقى الست ماتت والبيت وقع والناس اتشردوا: ايه يا ابني عملت ايه الجواب اللي انا بعته لك امال؟ قال له: ما انا بروزته وببوسه كل يوم. قال له: انا مش بعته لك عشان تبروزه ولا عشان تبوسه، انا بعته لك عشان تعمل باللي انا قلت لك عليه فيه. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ان ربنا انزل لنا القران ده مش عشان نبروزه، مش عشان نبوسه، مش عشان نعلقه ونزخرفه ونزينه ونحطه في العربية نتبرك بيه، عشان نعمل باللي فيه. نعم، هو بركة ويتبرك به كلام الله، صفة من صفات الله يتبرك به، لكن مش ده بس، العمل، عملت ايه باللي فيه. لذلك حد خلي خطاب القرآن كل كلمة في القرآن موجهة ليك مخصوص، انت مطالب انك انت تعمل بيها بالذات. كان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟ إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. هو ذا حياتك. وقال قتادة: لم يجالس أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. 8 التأثر. لازم كل مرة أعود أعيد لكم السبعة اللي فاتوا، فهم عظمة الكلام، التعظيم للمتكلم، حضور القلب، التدبر، التفهم، التخلي عن موانع الفهم، التخصيص، التأثر. يبقى 8 ايه؟ التأثر، وهو أن يتأثر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال يتصف به قلبه من الحزن أو الخوف أو الرجاء، وكلما تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه. التأثر، بعض الناس بيعجب بالأصوات، فلان صوته حلو في القرآن، سبحان الله العظيم اللي تعلمناه من مشايخنا في تلاوة القرآن. حتى لاحظت انت الشيخ كان يقول له ايه، لما تقرأ آية السؤال اسأل بيها، يعني طلعها كهيئة سؤال، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان مثلا بيقرأ والتين والزيتون، أليس الله بأحكم الحاكمين، طلعها كده، أليس الله بأحكم الحاكمين، لكن أليس الله ويعجب معجب أنت قوي بالغنى. كتير من القراء اللي أنا بسمعهم اللي الشباب معجبين بيهم، الآيات ماشية دي زي دي زي دي، أو بيغني كل حاجة، لا ده احنا عايزين آيات الجنة لها نغمة ولها طريقة، وآيات النار ده موضوع مختلف، وصفات ربنا، ذكر خلق الله، وصف المتقين، قصص الأنبياء، كل حاجة من دول عشان تتأثر، التأثر لازم تقراها بالطريقة اللي تأثر فيك، ميبقاش القراءة كل حاجة ايه كلها زي بعضها، هتجيب تأثر منين؟ في آيات بتجيب خوف، وآيات بتجيب رجاء، وآيات بتجيب حب، وآيات بتجيب رعب. كل آية محتاجة تتقري بالطريقة اللي تخليك تتأثر بيها. يقول الشيخ، فإن التضييق غالب على آيات القرآن، فلا يرى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها، كقوله عز وجل وإني لغفار، ثم أتبع ذلك بأربعة شروط لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى، ده اللي ربنا يغفر له. وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر أربعة شروط، وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا، فقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، فالإحسان يجمع الكل. وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن. ولذلك قال الحسن، والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، كثر بكاؤه وقل ضحكه، وكثر نصبه وشغله، وقلت راحته وبطالته. وقال وهيب بن الورد، نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره، فتأثر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الآية المتلوة، هو التأثر، تتأثر بكل كلمة وكل آية، فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل كأنه يكاد يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، عند ذكر الله وأسمائه وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته، وعند ذكر الكفار ما يستحيل على الله عز وجل كذكرهم لله عز وجل ولدا وصاحبة يغض الصوت وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم. سمعت بعض مشايخنا يقول ان لما تيجي تقرأ مثلا ايه، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وطي بها صوتك وعديها على طول عشان ما تقولش المقالة دي. المقالات دي اللي فيها افتراء على الله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لكن تشوف واحد عمال يقرأ الحتة دي ويبكي ويعيد ويبكي ويعيد، يا عم عديها، فما ترددش الكلام ده وتسمعه كتير، عديها. وعند وصف الجنة ينبعث بباطنه شوقا إليها، عند وصف النار ترتعد فرائصه خوفا منها. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، قال فافتتحت سورة النساء، فلما بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، رأيت عينيه تزرفان بالدمع، فقال لي حسبك، حسبك الآن كفاية يعني. وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه صلى عليه صلى الله عليه وسلم بالكلية، وكان فبكى صلى الله عليه وسلم. ولقد كان من الخائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد، ومنهم من مات في سماع الآيات. فمثل هذه الأحوال يخرج عن أن يكون حاكيا في كلامه، يعني أنت مش بتقرأ بتحكي، ده أنت بتقرأ عايش، عايش المعنى، حسه، عايش فيه. فإذا قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لو أراها كده وما كانش خايف يبقى كذاب، ولم يكن خائفا كان حاكيا. وإذا قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ولم يكن حاله التوكل والإنابة، كان حاكيا. وإذا قرأ ولنصبرن على ما آذيتمونا، فليكن حاله الصبر أو العزيمة عليه حتى يجد حلاوة التلاوة. فإذا لم يكن بهذه الصفات ولم يتردد قلبه بين هذه الحالات، كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه، في قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين، في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، في قوله تعالى وهم في غفلة معرضون، في قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، في قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات. وكان داخلا في معنى قوله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني التلاوة المجردة. وقوله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لأن القرآن هو المبين لتلك الآيات في السماوات والأرض. التأثر، أنا عايز أقف على التأثر دي النهاردة واكتفي بهذا المقدار عشان تعيش التأثر بقى. اقرأ القرآن بطريقة جديدة، ابدأ اتأثر. تخصيص والتأثر النقطتين دول محتاجين نعيش معهم أسبوع لحد ما نكمل اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.